ساق يليق بالله وقدم يليق بالله، يعلم كيفيتهما إلا هو سبحانه وتعالى. نعم. ظاهر السياق والله أنه بعد خروجهم، لأن ينزل بعضها إلى بعض وتمتلي، نسأل الله العافية. حسن الله لك، وهل يقال أن القدم أصابع كما اليد أصابع؟ الله الله أعلم، على نقول كما جاء الحديث فقط ولا نزيد. حدثنا محمد بن معمر قال حدثنا روح قال حدثنا حماد عن عطاء بن السائب عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال افتخرت الجنة والنار، وذكر حديث وذكر نحو حديث حجاج بن منهال عن حماد، وقال حتى يأتيها تبارك وتعالى فيضع قدمه عليها فتنزوي وتقول قدني قدني، وأما الجنة فيبقى منها ما شاء الله فينشئ الله لها خلقا ما شاء. حدثنا محمد بن معمر قال حدثنا روح قال حدثنا هشام عن محمد عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أو قال قال أبو القاسم اختصمت الجنة، فذكر مثل حديث عبد الأعلى، وقال إنه ينشئ لها ما شاء، وقال حتى يضع فيها قدمه فهناك تمتلئ ويزوى بعضها إلى بعض وتقول قط قط. حدثنا محمد بن معمر قال حدثنا روح قال حدثنا حماد قال حدثنا عمار بن أبي عمار قال سمعت أبا هريرة رضي الله عنه يقول إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يلقى في النار أهلها وتقول هل من مزيد، ويلقى فيها وتقول هل من مزيد، حتى يأتيها ربها تبارك وتعالى فيضع قدمه عليها فتنزوي وتقول قط قط قط. حدثنا سلم بن جنادة عن وكيع عن إسماعيل بن أبي خالد عن زياد مولى بني مخزوم عن أبي هريرة رضي الله عنه فقال ما تزال جهنم تسأل الزيادة حتى يضع الرب عليها قدمه فتقول ربي قط ربي قط. سمعت أحمد بن سعيد الدارمي يقول سمعت روح بن عبادة يقول طلبت الحديث أو كتبت الحديث 20 سنة وصنفت 20 سنة. سمعت أحمد بن سعيد الدارمي يقول دارمي نعم نعم يقول سمعت روح بن عبادة يقول طلبت الحديث أو كتبت الحديث 20 سنة وصنفت 20 سنة. قال الدارمي فذكرته لأبي عاصم فقال فلو كتب في 20 أيضا ما الذي كان يجيء به؟ قال أبو بكر يعني الحديث محفوظة كلها الحمد لله كتب وين أمين يأتي بزائدة حديث الرسول قد حفظها العلماء ورووها عن الصحابة. لكن كتبت الحديث مقصود من؟ لعل هذا قصده، يعني أن الحديث مهما كتب وما نقل فهو بحمد الله قد حفظ عن الصحابة عن النبي صلى الله عليه وسلم. يعني لو كتب 20 أفراد لكن يختلف الناس في لقاء الشيوخ ولقاء الرواة يختلفون، هذا يروي ألف حديث وهذا 2000 حديث وهذا أقل وهذا على حسب اللقاء والحفظ والكتابة. نعم. يعني لو كتب 20 سنة يعني كله محفوظ. نعم. أقصد يعني. هذا معنى من أين يعني. أحسن الله إليك، من فرق بين الأسماء والصفات فقال الأسماء توقيفية أما الصفات فليست توقيفية. كلها توقيفية، أسماء الله وصفاته كلها توقيف، لا يوصف ولا يسمى إلا ما سمى بنفسه ولا يوصف إلا ما وصف بنفسه. نعم. قال أبو بكر اختلفت رواة هذه الأخبار في هذه اللفظة في قوله قط أو قط، فروى بعضهم بنصب القاف وبعضهم بخفضها وهم أهل اللغة، ومنهم يقتبس هذا الشأن، ومحال أن يكون أهل الشعر أعلم بلفظ الحديث من علماء الآثار الذين يعنون بهذه الصناعة يرونها ويسمعونها من ألفاظ العلماء ويحفظونها، وأكثر طلاب العربية إنما يتعلمون العربية من الكتب المشتراة أو المستعارة من غير سماع. ولسنا ننكر أن العرب تنصب بعض حروف الشيء وبعضها يخفض ذلك الحرف لسعة لسانها. قال المطلبي رحمة الله عليه لا يحيط أحد علما بألسنة العرب جميعها غير نبي محمد بن إسحاق المطلبي. محمد صاحب السيرة. نعم. قال المطلبي رحمة الله عليه لا يحيط أحد علما بألسنة العرب جميعا غير نبي. الشافعي أحسن الله إليك. نعم. ليس المراد يحتمل رحمه الله يحتمل لا من طالبي ولا من طالبي. نعم. لكن محمد بن إسحاق من ساق أعنى بالسيرة وأعنى بكلام العرب. نعم. صاحب السيرة مطلبي يا شيخ. إيه. صاحب السيرة مطلبي. نعم. الظاهر أنه مطلبي. نعم. مولى عفر الله. يمكن مولى لهم. نعم. نعم. طيب وهذا صحيح الكلام؟ نعم. لا يحيط أحد العلم بأسئلة العرب غير نبي. الله أعلم. الأنبياء أحاطوا يعني. الله أعلم. نعم. فمن ينكر من طلاب العربية هذه اللفظة بخفض القاف على رواة الأخبار مغفل ساهٍ، لأن علماء الآثار لم يأخذوا هذه اللفظة من الكتب غير المسموعة، بل سمعوها بآذانهم من أفواه العلماء. فأما دعواهم أن قط أنها الكتاب، فعلماء التفسير قد اختلفوا في تأويل هذه اللفظة، ولسنا نحفظ عن أحد منهم أنهم تأولوا قط الكتاب. حدثنا محمد بن يحيى. السياق ظاهر، وأن قط يعني حسبي هذا سياق الكلام يعني امتلأت. أحسن الله إليك. يقول ابن حجر في التقريب محمد بن إسحاق بن يسار أبو بكر المطلبي مولاهم المدني. صرح أنه مولاهم. نعم. نعم رحمه الله. نعم مطلبي. نعم. بالولع. نعم. حدثنا محمد بن يحيى قال حدثنا محمد بن يوسف عن ورقاء عن ابن أبي نجيح عن مجاهد في قوله تعالى عجل لنا قطنا قال عذابنا. وحدثنا محمد بن يحيى قال حدثنا ابن يوسف قال حدثنا سفيان عن أشعث بن سواق عن الحسن في قوله ربنا عجل لنا قطنا قال عقوبتنا. حدثنا عمي إسماعيل بن خزيمة قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن قتادة قال نصيبنا من النار. حدثنا محمد بن يحيى قال حدثنا محمد بن يوسف عن سفيان عن ثابت بن هرمز عن سعيد بن جبير في قوله عجل لنا قطنا قال نصيبنا من الجنة. حدثنا سلم بن جنادة قال حدثنا وكيع عن سفيان عن أبي المقدام ثابت بن هرمز عن سعيد بن جبير عجل لنا قطنا قبل يوم الحساب قال نصيبنا من الآخرة. حدثنا عمي إسماعيل قال أخبرنا عبد الرزاق قال حدثنا معمر عن عطاء الخراساني في قوله قطنا قال قضاءنا. حدثنا محمد بن عمر المقدمي قال قضاءنا. نعم. حدثنا محمد بن عمر المقدمي قال حدثنا أشعث بن عبد الله عن شعبة عن إسماعيل بن أبي خالد في قوله عجل لنا قطنا قال رزقنا. باب ذكر استواء خالقنا العلي الأعلى الفعال لما يشاء على عرشه، فكان فوقه وفوق كل شيء عاليا، كما أخبر الله جل وعلا في قوله الرحمن على العرش استوى. بارك الله فيك. اللهم صل. نعم. حظنا يعني حظنا في اللغة. وضح الله السياق حظنا ونصيبنا. نعم. قبل يوم الحساب. نعم. غير قول النار قط هذا معنى آخر. معنى النار حسبي كما في الرواية الأخرى. نعم. نعم تبقى حتى كمل الحج والحمد لله حتى كمل الحج ثم تذهب تعمل بما تعمله المحادة، لأن عودة تبدون حج صعب وعظيم. نعم. صلى الله عليكم. إذا كان الحج نفلا ولو نفلا. نعم. نعم. ما يظهر للمغطوم من وجع البطن والكبد وجع خاص مستقل. نعم. يرجع لها الأجر الكثير. نعم. إذا صبر واحتسب. نعم. نعم. لا لكن المؤلف أشكل عليه فذكر الكلام في هذا، وكلام قطنا غير كلام النار، والسياق جواب النار واضح. نعم. صحيح. نعم نعم.